ما رأيكم في من يتزوج زواجا قد يكون مؤقتا بالنسبة له دون أن يعلم المرأة أنه مؤقت، خاصة إذا كان الدافع له هو الحرص على الاستقامة وهو في ظروفه الراهنة لا يستطيع الزواج بصفة مستمرة؟ أما قوله نكاح متعة هذا باطل إجماع المسلمين، لا يجوز نكاح متعة، وهو يتزوجها على شرط أن تبقى عنده شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم يفارقها، شرط بينهم في العقد، هذا كان في أول الإسلام جائزة ثم نسخ وأبطله الله وحرمه إلى يوم القيامة، وهذا مما يبيحه بعض الشيعة بعض الرافضة ويستحيونه، وهو منكر من العمل. فإذا شرط عليها أو شرط عليه أهلها أن يكون الزواج شهرين أو ثلاثة أو سنة أو أقل أو أكثر موقفا وبانتهاء المدة ينتهي النكاح، هذا هو نكاح المتعة، هذا باطل ومنكر. أما إذا زوجها وفي نفسه أنه متى انتهى من هذه البلاد أو فرغ من شغله فيها فطلقها، هذا ما يسمى نكاح متعة على الراجح على الصحيح، هذه نية في نفسه ما تجعل النكاح متعة على الراجح. فإذا نوى أنه يفارقها إذا انتهى من الدراسة أو إذا انتهى من حاجته هناك، ولكن ليس بينهما شرط، هو نكاح شرعي وقد تغير نيته وقد يريدها بعد ذلك زوجة مستمرة، فالنيات تتقلب وتغير، إذا كان ما شرط هذا الشرط فلا بأس على الصحيح في خلاف أهل العلم، لكن هذا هو الصواب، النية في القلب لا تؤثر في جعله نكاح متعة، لا يكون نكاح متعة إلا بالشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.